وهذه علامة إيمانهم وعلامة كمال ولايتهم لله عز وجل، فإن طعم الإيمان لا يذاق إلا لمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. ومتى ما خلى القلب من الحب في الله والبغض في الله فإن صاحبه يكون على شر وليس على خير، لأن أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل الحديث من علاماتهم ومن خصائصهم الموالاة في الله والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه، فهم يحبون أهل الإيمان والتوحيد ويبغضون أهل الكفر والشقاق والنفاق، يحبون من أطاع الله ويبغضون من عصاه. والناس في مقام المحبة والبغض على درجات ثلاث، منهم من يحب مطلقا، ومنهم من يبغض مطلقا، ومنهم من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر. أما التقي المؤمن فيحب من كل وجه، وأما الفاجر الكافر فيبغض من كل وجه، وأما الفاسق الملي فيحب لتوحيده وإيمانه وإسلامه ويبغض لكبيرته وفسقه ومعصيته. فهذه علامة الحديث أنهم يحبون في الله. وكما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر من هذه الثلاث وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإذا أحببت لله عز وجل وأبغضت لله سبحانه وتعالى فإنك تجد حلاوة الإيمان، تجد حلاوة الإيمان، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهي من لوازم لا إله إلا الله. فإن لا إله تقتضي البراءة من كل إله يعبد دون الله، وتقتضي أيضا البراءة من كل عابد عبد غير الله عز وجل، وهي ملة إبراهيم عليه السلام عندما قال أبي وقوم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقواعد ملة إبراهيم هي إخلاص العبادة لله، والقاعدة موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله عز وجل. إذن هذه من علامة أهل السنة أنهم يحبون في الدين ويبغضون فيه. وأيضا من علاماتهم قال ويتقون الجدال في الله والخصومات، أي أنهم يتقون الجدال فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وإنما حالهم مع النصوص أن يقولوا سمعنا وأطعنا وآمنا بالله عز وجل، يؤمنون بمحكمه ويتركون متشابهه، لا يتأولونه ولا يحرفونه، وإنما يكلون علمه إلى الله عز وجل. فيؤمنون بالمحكمات ويفوضون ويرجعون المتشابهات إلى عالمها، ويكلؤون علمها إلى عالمها وهو ربنا سبحانه وتعالى. قال ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، أي الجدال والخصومات فيما يتعلق بذات الله عز وجل. والجدال هو ما يتعلق بالجدال فيما يتعلق بذات الله عز وجل، وإنما حالهم مع النصوص أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما مع المخالف الذي يخالف نصوص الكتاب والسنة فإنهم يبين له الحق ويناصحونه ويجادلونه بالتي هي أحسن حتى يرجع يتوب إلى الله عز وجل. فإن لم يرجع وأصر على باطله، فإن كان لهم حكم عليه أقاموا حكم الله عز وجل فيه، وإن لم يكن لهم حكم عليه فإن حالهم مع المبتدعة هجرهم وتركهم ومفارقتهم وعدم الجدال معهم وعدم مناظرتهم ومناقشتهم، لأن من أكثر الجدال أكثر التنقل، ولأن بجدال أهل الباطل ما يظهر بدعتهم وما يقوي باطلهم. فكان أهل السنة مع أهل الباطل أنهم لا يجادلونهم ولا يناظرونهم ولا يظهر ذلك علنا، ولكن يبينون باطلهم ويوضحون باطلهم ويبينون الحق. فطريقة أهل السنة في مقام الجدال أنهم يبينون مذهب أهل السنة ويبينون الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يبينون باطل هؤلاء ويردون باطلهم بالنصوص الصريحة الصحيحة. أما أن تعقد مجالس الجدال والمناظرات بينهم وبين أهل البدع فليس هذا منهج أهل السنة، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت البدعة قد انتشرت وقد ظهرت وقد ذاع شيء صيت وبين الناس، فهنا يرد الباطل ويبين ويناظر هذا المبطل حتى تدفع شبهته. ولكن يشترط في الذي يرد هذه البدعة وهذه الشبهة أن يكون على علم وعلى رسوخ في فهمه وعلمه حتى لا يقوي بدعة ذلك المبتدع فيضعف الحق بعدم قوة حجته. قال ويجانبون أهل البدع والضلالات، أي يجانبونهم في الفكر في في في في معتقدهم وفي فكرهم وفي طريقتهم وفي سبيلهم وفي مجالسهم، ويفارقونهم المفارقة التامة، يفارقونهم من جهة اعتقادهم ويفارقونهم من جهة مجالسهم ومن جهة مقاربتهم ومجاورتهم، ويعادون أصحاب الأهواء أي يعادونهم ويظهرون العداوة لهم فيلقونهم بوجوه مكفهرة، ويبغضونهم بقلوبهم، يعادونهم بإظهار العداء ويبغضونهم في قلوب فيظهر ذلك عليهم، فيبغض المبتدع ويبغض صاحب الهوى ويعادي ويبين أنه عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك له حتى يتقيه الناس وحتى يجتنبه الناس، لأن إظهار المحبة له وإظهار المودة لأهل البدع وتعظيمهم غش للإسلام والمسلمين، كما قال أبو قلابة: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وذلك أنه بتعظيم هذا المبتدع وتوقيره قد يغش غيره من جهلة الناس فيظن هذا على خير وأنه على هدى، فيجب على أهل العلم إذا رأوا مبتدعا وضالا أن يحتقروه وأن يهجروه وأن يتركوه وأن لا يرفع له رأسا ولا مقاما، بل ينزل منزلته التي نزلها بمخالفته للكتاب والسنة. ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتدون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم محل إجماع ولا خلاف بين السنة، بأن الذي يتأسى ويقتدى به على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالاقتداء وسلم والتأسي بأفعاله هذا أمر واجب على كل مسلم، أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، واجب في الواجبات والفرائض والشرائع، وسنة في السنن والمستحبات، فيقتدى ويتأسى به صلى الله عليه وسلم. وكذلك أصحابه إذا أجمع على أمر فإن الأخذ بما أجمع عليه واجب ولا يجوز مخالفتهم، وإذا فعل صحابي فعلا ولم يخالفه غيره فإن هذا أيضا يؤخذ مأخذ الإجماع السكوتي فيقتدى به. أما إذا حصل خلاف بين الصحابة أو قال الصحابي قولا يخالف نصا من كتاب الله وحاشاهم من ذلك أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم، لكن لو وقع أنه قال قولا لسنة لم تبلغه أو لحديث لم يبلغه ثم قال قولا بخلافه، فإن العبرة بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قوله محل اجتهاد وقد أخطأ في قوله هذا، وإن مراده وبأصحاب الذين هم كالنجوم أنه يقتدى بهم ويتأسى بهم رضي الله تعالى عنهم، وخاصة أبا بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي، فقد جاء الحديث عن عرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قالوا بأصحاب الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا. هذا الحديث جاء بإسناد ضعيف، أنه سمع قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت اهتديت، وهو حديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث باطل وإسناده لا يصح. قال هنا: كما كانوا يقولوا فيهم ويقتدون بالسلف الصالحين، ولا شك أن ما فعله السلف وأجمعوا عليه فهو حجة أيضا بالإجماع، وما فعله السلف الصالح من عبادات أو من أقوال ولم يحصل فيها مخالف لكتاب الله وسنة الله وسلم، فإن الاقتداء بهم أيضا حسن. لكن الأصل أن التعبد لا يتعبد الإنسان بشيء إلا بما دل الدليل عليه من كتاب الله أو من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قالوا يقتدون بالسلف الصالحين، أي يقتدون بأفعالهم وأخلاقهم وأقوالهم. والأصل أن أفعال السلف من جهة الأقوال والأفعال هي تخرج وفق الكتاب والسنة، أما إذا خرج مخالف كتاب السنة فإنه لا عبرة بذلك المخالف ولا يقتدى به. وأما في باب العبادات فإنه لا يتعبد لا بعبادة إلا إذا دل الدليل عليها من كتاب الله أو من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قالوا يتمسكون ما كانوا به متمسكين من العقيدة ومن الدين المتين والحق المبين. ولا شك أن ما قاله السلف الصالح وأخذوا به فإنه الحق، إذا كانوا أجمعوا على ذلك فإن إجماعهم حق بالإجماع. قالوا من علامة للسنة أيضا أنهم يبغضون أهل البدع، وأهل البدع الذين أحدث في الدين ما ليس منه، فكل من أحدث في دين الله ما ليس من أصحاب الأهواء والبدع فإنه يبغض ويعادى لأجل بدعته. والمبتدع في دين الله إما أن يكون رأسا يقتدى به وإماما يتبع في هذا، فإن هذا يهجر ويبين خطره للناس ويبين ضلاله، وذلك بعد مناصحته وتبيين الحق له، فإن بين له الحق وذكرت له الدلائل وأصر على بدعته وضلاله فإن موقف المسلم من هذا المبتدع أن يهجر وأن يبين ضلاله وأن يحذر منه أيضا في طريقته التي سلكها. أما غير العالم والجاهل العامي، فهذا يبين له خطأه وينصح ويذكر بذلك، ويبين له أن هذا الطريق أنه طريق ضال وأن عمله هذا مبتدع، ويبغض أيضا لأجل هذه البدعة. قال: ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطهم. هذا الذي فعله السلف الصالح رضي الله تعالى، فكانوا يحذرون أعظم التحذير من مجاز أهل الأهواء وأهل البدع، حتى قال يونس بن عبيد ابنه: والله لأن أراك خارج من بيتي زانية أحب إلي من أن تخرج من بيتي عمرو بن عبيد، ولكن عمرو بن عبيد ضلاله على العقائد والزانية ضلاله على الأخلاق، فلا شك أن ما ضرره وضلاله على العقائد أعظم ممن ضرره وضلاله على الأخلاق. ولما قيل لأبي بكر محمد بن سيرين: اسمع مني كلمة قاله أحد المبتدعة، قال: ولا أسمع ولا حرف، وسد أذنيه خشية أن يقر في قلب شيء من هذه الشبهات. فهذا حال السلف، يعظمون النكير ويشددون النكير على أهل الأهواء وعلى هجرهم وعلى عدم مجالستهم وخاطر. حتى رأى أيوب الأنصاري رجلا، أيوب بن أبي تيمية السختياني، رجلا مع بعض المبتدعة، فقال: كيف تمشي مع هذا؟ وحوى تركه وهجره لأجل أنه مشى مع مبتدع من مبتدع ضال. فحال السلف والنصوص في هذا والآثار في هذا كثيرة جدا، ذكرها غير واحد كابن وضاح، وذكرها اللالكائي، وذكرها الآجري، وذكر غير واحد من أهل السنة في كتبهم مبينين خطر مجاز أهل وتبيني وحذر أهل السنة من الجلوس إلى هؤلاء وتشديدهم عليك. حتى قال أبو قلاب: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وكانوا ينهون عن سماع كان المبتدع والجلوس إليهم. قال: ولا أيضا ذكرنا باب المناظرة، أن المبتدع لا يناظر ويجادل، لأن في مناظرته ومجادلته إشهار لقوله وإظهار له، وإنما يبين باطله ويحذر منه ويبين ضلاله دون أن يناظر. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، لأن الحق واضح وأبلج، والبدع والشهوات والشبهات هذه إنما هي زبد وجفاء يذهب. قال: فإذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت. وهكذا البدع، أن إذا مرت على القلوب والآذان ضرت، وقد تستقر ولا يستطيع العبد أن يخرجها من قلبه، وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة، لأن هذه الشبهة أو هذا الهوى الذي دخل القلب قد يسلك الشيطان بمسالك كثيرة من وساوسه ما يفسد على العبد قلبه. ولكن يجب على المسلم أن يحفظ قلبه وأن يحفظ سمعه من الشبهات، فإن الشبهة خطاف، وقد تسمع إلى شبهة وقد يستقر في قلبك تلك الشبهة فلا تستطيع أن تخرجها من قلبك، والسلامة لا يعدلها شيء. وكما قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا الواجب على المسلم، أن يفارق مجالس الهوى ومجالس الباطل ومجالس أهل البدع. قالوا: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، أن لأهل البدع علامات، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو طريق الإلحاد وطريق الزندقة، أنهم يبغضون أهل الحديث ويبغضون حملة الأحاديث والآثار، لأنهم بقدحهم في الأحاديث والآثار يأتي بعدك القدح في الدين كله، يقدحون في الدين كله. وإذا تجد طريق الملاحدة والذين يلحدون في دين الله عز وجل، تجد أول ما يبدأون به الإعراب عن السنة والقدح في السنة وعدم قبولها، ثم يزداد سفولا وضلالا وهويا في ضلاله، حتى ينكر وجود الله وينكر القرآن ولا يؤمن بالله عز وجل. هذا طريقة الملاحدة. تجد أن البدع أنهم يبغضون حملة الأخبار وحملة الأحاديث، لأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبطل جميع شبهاتهم ويبطل جميع حججهم وأقوالهم، ولأن القرآن ذو وجوه يحتمل أكثر من وجه بخلاف السنة، فإنها تدل على وجه واحد تبين المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما عجز أهل البدع عن حفظ السنة ردوها وأبطلوها ولم يقبلوها. وإذا قال ابن الخطاب: جادلوهم بالسنة، فإن القرآن ذو وجوه يحتمل أكثر من وجه، وقد يحتج به المبتدع على ضلاله، بخلاف السنة فإنها تكون موضحة ومبينة مفسرة لكلام الله عز وجل. قال: واحتقارهم لهم. إذا علامة أهل البدع أنهم أولا يقدحون في حملة الأخبار ويقدحون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن حملة الأخبار أنهم جهال وأنهم لا يعرفون شيء، إنما هم يرون ميت عن ميت، واحتقارهم لهم وتسميتهم يسمونها السنة بالحشوية والجهلة والظاهرية والمشبهة والمجسمة وما شابلك، واعتقاد منهم في أخبار سلم أن بمعزل العلم، حتى يرون أن أخبار سلم ليست أن حين النبي سلم لا تدل على شيء، وأن أخبار النبي سلم ليست بحجة، وأن الحجة فقط القرآن، يبدون بهذا ثم بعد ذلك يردون القرآن يردون السنة، وأن العلم ما يلقيه عند زعمهم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة الكافرة الضالة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالعة الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ثم ذكر قولا إن الله يفعل ما يشاء، ثم ذكر ما ذكر محمد بن الترمذي أنه قال، ذكر قبل ذلك ما رواه الحاكم قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواصي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول رحمه الله تعالى ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول أحمد بن عبد النسيان الواسطي أن علامة أهل البدع أنهم يبغضون أهل الحديث ويكرهونهم ولا يحبونهم، وذلك ما ذكرت قبل أن أهل الحديث يبطلون حجج كل محتج وبدعة كل مبتدع وضلال كل ضال، وإذاك فأهل البدع يبغضونهم ويكرهونهم. وأحمد سنان هو ابن أسد، أحمد سنان بن أسد بن حبان القطان الحافظ الحجة أبو جعفر الواسطي رحمه الله تعالى، من تلاميذ الشافعي ووكيع، روى عن الشافعي ووكيع عبد الرحمن المهدي ويزيد بن هارون وهذه الطبقة، وحدث عنه جماعة من الحفاظ، حدث ابن خزيمة وابنه جعفر وخلق سواهم، وهو ثقة صدوق. قال مع ذلك أيضا وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت محمد بن الترمذي يقول كنت أنا وأحمد الحسن الترمذي، وهو من تلاميذ أحمد بن حنبل أحمد الحسن الترمذي، عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال أحمد الحسن إن يا أبا عبد الله ذكروا ابن أبي قتيلة، ابن أبي قتيلة هذا هو يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود أبي قتيلة السلمي أبو إبراهيم المدني وثقه أبو حاتم وذكر ابن حبان في الثقات، وقال إنه ربما خالف. قال ذكر عنده أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض قال زنديق زنديق زنديق، وذلك من التشديد العظيم من إمام السنة والجماعة أحمد بن حنبل، حيث أن هذا الرجل أبو قتيلة وصف أهل الحديث بأنهم رجال سوء، هذا قدح في حملة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا القول خطير على قائله ووصفه إياهم بأنهم قوم سوء وقدح في حملة هذا الدين، والقدح في حملة الدين قدح أيضا في الدين. وقيل أن الزنادقة لما عجزوا أن يقدحوا في شريعة الله وشريعة محمد في شريعة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل يقدحوا فيها، قدحوا في حملة الأخبار وقدحوا في حملة الحديث، حتى أنهم إذا قدحوا في الناقل قدح في المنقول أيضا، لأن القدح في الناقل يلزم منه أن يكون المنقول غير صحيح. هذا هو باب الزنادقة في زندقتهم، أنهم حتى يزيغوا الناس عن دينهم لا بد أن يقدحوا في أول ما يقدحون فيه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الأخبار، لأنهم إذا قدحوا في هؤلاء الحملة أيضا كان قدح في المحمول، لأن إذا كان الحامل مقدوح فيه ولا يقبل قول ولا خبره فإن ما ينقله إلينا أيضا لا يقبل ولا يحتج. إذا قال أحمد زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت رحمه الله تعالى، هذا من شدة مارد، وإن كان قول أبي قتيلة هذا قول خطير عظيم، لكن قد يتأول له أنه قصد جماعة من الناس أو قصد فئة من الناس، أو يكون من نسأل الله عز وجل في قلبه مرض وفيه خبث، ويكون أحمد إلى قول زنديق أنه رآه أنه على طريقة الزنادقة أو على مسلك الزنادقة، وأن قول هذا هو قول الزنادقة فوصل بذلك، أو يكون أراد بذلك أنه إذا قصد العموم وأن حملة الأخبار كلهم قوم سوء فقد قدح في حملة أحد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ويكون هذا كفرا بالله وخروج من دائرة الإسلام بسبب قدحه بمن رضي الله عنهم وصفهم بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عن، فيكون زنديق على ظاهره ويكون كافرا بالله عز وجل. ثم ذكر أيضا قول الحاكم، نقف على قول الحاكم وسمعت الحاكم بعبد الله يقول سمعت أبا نصر، نقف على هذا والله أعلم.